فاشهدي يا سماء بنفضل مالي بنفضل مالي. فهنا خندق الجند أبطال النزال أبطال النزال. فاشهدي يا سماء بنفضل مالي بنفضل مالي. فهنا خندق الجند أبطال النزال أبطال النزال. لا لا يا شمس النجائب لا تغربي عنا فنحن الكتائب. لا لا يا شمس النجائب لا تغربي عنا فنحن الكتائب فنحن الكتائب فنحن الكتائب. فنادى داعي الجهاد اقبل يا مجاهد اقبل يا مجاهد. فسل سيف المنون ألوفا يجاهد ألوفا يجاهد. فنادى داعي الجهاد اقبل يا مجاهد اقبل يا مجاهد. فسل سيف المنون ألوفا يجاهد ألوفا يجاهد. لا لا يا شمس النجائب لا تغربي عنا فنحن الكتائب. لا لا يا شمس النجائب لا تغربي عنا فنحن الكتائب فنحن الكتائب فنحن الكتائب. فانطلق على الخيل وشد اللجام وشد اللجام. وينبري للرجال ويفرغ الهام ويفرغ الهام. فانطلق على الخيل وشد اللجام وشد اللجام. وينبري للرجال ويفرغ الهام ويفرغ الهام. لا لا يا شمس النجائب لا تغربي عنا فنحن الكتائب. لا لا يا شمس النجائب لا تغربي عنا فنحن الكتائب فنحن الكتائب فنحن الكتائب. فصار لها البطل فسالت دماه فسالت دماه. فغطت على الرمال حروفا يداه حروفا يداه. فصار لها البطل فسالت دماه فسالت دماه. فخطت على الرمال حروفا يداه حروفا يداه. لا لا يا شمس النجائب لا تغربي عنا فنحن الكتائب. لا لا يا شمس النجائب لا تغربي عنا فنحن الكتائب فنحن الكتائب فنحن الكتائب. يا نفس إن تقتلي فحور حسان فحور حسان. حبذا يا إخوتي إنها الجنان إنها الجنان. يا نفس إن تقتلي فحور حسان فحور حسان. حبذا يا إخوتي إنها الجنان إنها الجنان. لا لا يا شمس النجائب لا تغربي عنا فنحن الكتائب. لا لا يا شمس النجائب لا تغربي عنا.